الحبيب عرفته وانا منه خايف، ما يحبك الا من هو بيك عارف. الحبيب عرفته وانا منه خايف، ما يحبك الا من هو بيك عارف. الحبيب عرفته وانا منه خايف، ما يحبك الا من هو بيك عارف. مذ عرفت ربي زالت عني الاكدر، وشرح لي صدري وبدت لي اسرار. مذ عرفت ربي زالت عني الاكدر، وشرح لي صدري وبدت لي اسرار. وانا طول حياتي في عشق وانوار، طول حياتي ابقى في بحر المعارف. ما يحبك الا من هو بيك عارف. الحبيب عرفته وانا منه خايف، ما يحبك الا من هو بيك عارف. يا مؤمن تجرد عن ثوب البطالة، واتبع الشريعة وكن كيف قال. يا مؤمن تجرد عن ثوب البطالة، واتبع الشريعة وكن كيف قال. واستمسك بدينك أخلص الأعمال، ولتكن لنفسك عصي ومخالف. ما يحبك إلا من هو بيك عارف. الحبيب عرفته وأنا منه خايف، ما يحبك إلا من هو بيك عارف. اترك الخلائق يا اخي وجهك، واقطع العلائق وتجرد وازهد. اترك الخلائق يا اخي وجهك، واقطع العلائق وتجرد وازهد. تبصر الحقائق ونور قلبك يشهد، ويورك حبيبك من صنع اللطائف. ما يحبك إلا من هو بيك عارف. الحبيب عرفته ولا منه خايف، ما يحبك إلا من هو بيك عارف. يا مؤمن تخلى عن هوى الخليقة، الزم وتمسك بالعروة الوثيقة. يا مؤمن تخلى عن هوى الخليقة، الزم وتمسك بالعروة الوثيقة. ولتكن تبيعا لأهل الحقيقة، كن أديبا معهم كيس وملاطف. ما يحبك إلا من هو بيك عارف. الحبيب عرفته وأنا منه خايف.